بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع قصة نبي الله يعقوب عليه السلام في فلسطين الأرض الطيبة المباركة، وكنا قد توقفنا في درس الأسبوع الماضي بعد أن وافق يعقوب عليه السلام بأن يرسل ولده الصغير معهم ليزدادوا كيل بعير، فاجتمع إخوة يوسف وانطلقوا كما انطلق كثير من أهل فلسطين آنذاك ليجلبوا القوت لهم من مصر. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لأن يعقوب عليه السلام أوصاهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. هنا كذلك تأكد هذا المعنى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم. وهذه هنا فائدة، بأن إخوة يوسف أطاعوا أباهم واستجابوا لأمره، وطاعة الأب أو بر الوالدين من أعظم الطاعات وأجل القربات بالنسبة للمسلم، لذلك قرنها الله سبحانه وتعالى بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على بر الوالدين، وبين خطورة وعقوبة العقوق. وهنا طاعة الأب إذا نصح ولده بأمر فيها فائدتان: الفائدة الأولى أن هذا الأمر لو تحقق حصل المقصود. يعقوب عليه السلام قال: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ إما خوفا عليهم من الحسد، أو حتى لا يقبض عليهم لأنهم مجموعة وغرباء ولباسهم وزيهم زي غريب على هذه المدينة، أو شفقة عليهم لئلا يحصل لهم سوء، وهذه كما بينا من باب الأخذ بالأسباب. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أي استجابوا لأمر يعقوب عليه السلام، فإذا تحقق هذا الأمر فهو فائدة ومصلحة، وإذا لم يتحقق تحقق أمر آخر وهو طاعة الأب. إذن أنت أيها الولد بين أمرين: إما يتحقق الأمر الذي أراده الوالد وهذه فائدة، والأمر الثاني الطاعة. إذا لم يتحقق الأمر الأول تحققت الطاعة، فإذا طاعة الأب بمجملها هي خير وفيها فائدة ونفع للأبناء. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هي عبارة عن أخذ بالأسباب، ليس إلا، وإلا فإن الأقدار إذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا فإنه سيقع بغض النظر أخذوا بالأسباب أو لم يأخذوا بالأسباب. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى، وهنا الشاهد من وقفتنا على هذه الآية، يبين صفة عظيمة ليعقوب عليه السلام اتصف بها في هذا المجتمع: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الصفة بينا سابقا في قصة إبراهيم وذريته أن المجتمع المثالي لابد أن يقوم على أساس العلم النافع والعمل الصالح. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هذه صفة، صفة العلم، الفقه في الدين، البصيرة، لا تنفك عن المجتمع المثالي بشكل عام، وبيت المقدس بشكل خاص. الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى، بل حتى عندما حرر صلاح الدين رحمه الله بيت المقدس من الصليبيين قال قولة عظيمة: قال لا تظنوا أننا فتحنا البلاد بسيوف الجند، إنما فتحت بقلم القاضي الفاضل لأهمية العلم، مع أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولكن القوة التي معها علم نافع تثمر أكثر من القوة التي بلا علم، بل القوة بلا علم قد تفسد أكثر مما تصلح وتنفع. فلذلك هنا أهمية العلم، وهذه فائدة مهمة جدا، ينبغي على المسلم أن يحرص وأن يستثمر وقته في طلب العلم. لذلك الله سبحانه وتعالى ما حث النبي عليه الصلاة والسلام من الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وذكر الله سبحانه وتعالى فضائل جمة لأهل العلم وطالبي العلم، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأشهد العلماء على أعظم شهادة وهي شهادة التوحيد، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بغير ما حديث أهمية العلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد الخير فعليه بالعلم، ومن أراد السداد فعليه بالعلم، ومن أراد الإخلاص والبركة والتوفيق والقبول فعليه بالعلم، ومن أراد الهداية فعليه بالعلم، ومن أراد الجنة فعليه بالعلم. يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث في صحيح مسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في صحيح الجامع فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وقال في رواية أخرى فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أجر عظيم. لذلك يقول أحد الحكماء واختصر كل هذه الفضائل ليت شعري أي شيء فاته من أدرك العلم، وأي شيء أدرك من فاته العلم. ذاك من أراد العلياء فعليه بالعلم. لذلك يقول ربيعة رحمه الله العلم وسيلة إلى كل فضيلة، ويقول الشافعي رحمه الله ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع، ويقول الزهري رحمه الله ما عبد الله بشيء أنفع وأفضل من العلم، ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. ويقول عبد الله بن المبارك عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. الذي يريد أن يكون له منزلة ومكانة وأجر ومكرمة وهو لم يطلب العلم لا يمكن. ذاك من طلب العلا سهر الليالي، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. لذلك لا ينال العلم براحة الجسم كما قال سفيان الثوري رحمه الله. والفضائل كثيرة ومتعددة، وإنه لذو علم لما علمناه. فائدة أخرى، إنه لذو علم أي لذو عمل بما تعلم وبما علمناه. ونقل البخاري في صحيحه عن قتادة بأنه فسر العلم هنا بالعمل، قال عمل بما علم. طيب لماذا قال وإنه لذو علم؟ لأن العلم أول أسباب العمل، فذكر الشيء بسببه حتى يبين الأثر، لأن العمل أثر للعلم، ولا يمكن أن يتحقق العمل إلا بالعلم، والعلم كما بوب الإمام البخاري قبل القول والعمل، قال وإنه لذو علم، والمقصود هنا العمل لأمرين. الأمر الأول بيان أهمية العلم وأن العلم مقدم للعمل وسبب له. الأمر الثاني قد يذكر الشيء بسببه، وأمر آخر أيضا لابد من تحقيق العمل. لذلك العلم للعمل، عكس المجتمعات الغربية عندهم العلم للعلم. لذلك أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، هذه قضية مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى رتب دخول الجنة على العمل لا على العلم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وذم الله سبحانه وتعالى الذين يعلمون ولا يعملون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. ويقول ربنا مبينا عقوبة الذي لا يعمل بعلمه، قال فكبكبوا فيها هم والغاوون. يقول أبو جعفر محمد ابن علي قال هم قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. عندهم علم، وصفوا الحق والعدل بألسنتهم، عندهم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكن خالفوه إلى غيره. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام علم لا ينتفع منه ككنز لا ينفق منه. وليلة الإسراء عندما لقي جبريل ورأى أناس في النار تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت ووفت ما كانت عليه، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتي الذين يقولون ما لا يفعلون. وأحاديث أول من تسعر بهم النار الثلاثة، وأحاديث كثيرة في التحذير من العلم الذي يخلو من العمل. لذلك العلم للعمل، فلنحذر أن نترك معلومة أو علما أعطانا الله سبحانه وتعالى إياه دون تطبيق، لأنه سيكون حجة علينا يوم القيامة. ذاك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، حتى أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يقول أخشى ما أخشاه يوم القيامة أن ينادى علي على رؤوس الخلائق فيقال يا عويمر، فأقول لبيك، فيقال ما عملت بما علمت. يقول أخوف شيء وسؤال أخشاه يوم القيامة هذا السؤال، هذا أصعب سؤال، ما عملت بما علمت. لكن تعرفون الحديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، ومنها ماذا عمل بما علم. إذن قضية العلم. لذلك عندما قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ذاك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إنما العلم الخشية. ويروى عن عيسى عليه السلام أنه يقول من عمل بما علم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ذاك ينبغي أن نحرص على أهمية العمل والتطبيق، فالعلم للعمل، ولا ينبغي أن نزين أجسامنا وأنفسنا بالعلم فقط دون عمل. لذلك العلم نوعان، علم نظريات وعلم عمليات، ولا يكون العالم عالما حتى يعمل بعلمه، لا يسمى عالم. لا، لو جئنا بنجار درس النجارة ودخل دورة وعنده شهادات لكن لا يحسن أن يعمل صندوق، هل نقول عنه نجار؟ لو الآن تخرج طبيب وعنده شهادات لا لكن ما عالج الناس وما بدأ يطبب الناس، هل نقول عنه طبيب؟ لا أحد يذهب عنده. لذلك لا يسمى العالم عالما حتى يعمل بعلمه، وهذا ابتلاء وفتنة عظيمة. لذلك دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، العلم النافع. فائدة أخرى في هذه الآية: وإنه لذو علم لما علمناه، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وهذا الحديث صحيح، لا يأتي العلم هكذا، إنسان جالس وتأتيه الرسائل عبر الواتساب ومواقع التواصل يقول الآن عالم، أبدا. لا ينال العلم براحة الجسم أبدا. مرتبة العلماء ومرتبة العلم مرتبة عظيمة جدا، وأجره عظيم كما بينا في الآيات والأحاديث، فلا ينال براحة الجسم أو راحة النفس. فلا بد من تعلم، من مزاحمة، مجالس الذكر، الدورات، الدروس، المطالعة. لا تضيع دقيقة، حتى أن بعض السلف كان يقول إذا أنفقت مالي في طلب حديث أسافر إلى دولة أخرى لأأخذ حديث واحد، لم يعد ذلك إسرافا، لم يعد إسرافا لو أنفق ماله في طلب حديث. انظروا أهمية العلم، والعلم يرفع أناس قد لا يكون لهم شأن في حياتهم اليومية. انظروا، نأخذ مثال عطاء بن أبي رباح من كبار التابعين. عطاء بن أبي رباح من سودان مكة، عبد مملوك، كان أشل، عنده شلل، وكان أفطس، أنفه كأنه حبة باقلاء، وكان أعور، وليس لديه رقبة، أي رأسه مع منكبيه. فقالت له أمه: أي بني، إذا بقيت على هذه الحال لن تجد من الصبيان من يلعب معك، فعليك بالعلم. فأخذ بنصيحة أمه وبدأ بطلب العلم حتى أصبح مفتي مكة. وعندما كان يتعبد في الحرم دخل عليه سليمان بن عبد الملك مع ولديه، يريد أن يسأله عن مناسك الحج، يصلي عطاء ويسلم، فيأتي سليمان بن عبد الملك ليسأله، فيلتفت إليه ويكمل الصلاة ليس بحاجة إليه، وينتظر أن يقضي الصلاة ثم يرجع فيسأله، وينتظر يسأله، وبعد فترة يجيب عطاء رحمه الله. فقال لولديه: لا تنيا في طلب العلم. وتذكر هذا الموقف، هذا الذل الذي لقيناه من هذا العبد الأسود، تأملوا، ذل. لذلك العلم يرفع أهله في الدنيا والآخرة، إنما العلم بالتعلم. فهذه يعني أهم الفوائد في هذه الآية. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس، ما قال ولكن كثيرا من الناس، قال أكثر. أكثر يعني معظم وأغلب، بعكس كثير. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بمعنى عدد كبير لكن لا يقتضي أن يكون الأغلب كثيرا. ولكن عندما قال هنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني الأغلب الأعم لا تنطبق عليهم هذه الصفة، أن يجمعوا بين العلم والبصيرة والعمل. لذلك الذي يريد أن يكون من الحكماء لابد أن يجمع بين أمرين: العلم والتدبير. والذي يجمع بين العلم والتدبير يسهل عليه العمل. التدبير الآن في أيامنا هو عبارة عن إدارة الوقت وإدارة المهام وإدارة الأعمال كما في المصطلحات المعاصرة، بحسب ما كما يقال مصفوفة الأولويات، هنالك عاجل وغير عاجل ومهم وأهم. الذي يستطيع أن يدير هذه الأولويات وينظم وقته بحيث لا يفوته المهم عن الأهم، ولا يعمل الغير عاجل عن ويقدم الغير عاجل على العاجل، فهنا يكون قد جمع بين العلم والتدبير، هذا يكون حكيم. وهذا يسهل عليه العمل. لذلك اتصف يعقوب عليه السلام بهذه الصفة، وكان من القليل الذين اتصفوا بهذه الصفة العظيمة. بعد ذلك طبعا تعلمون المكيدة التي عملها يوسف وأخذ أخاه عندما وضع صواع الملك في رحله، وبدأ إخوة يوسف يتحاورون معه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، يرفض، إلى أن يئسوا واستيأسوا من يوسف بأن يرجع معهم أخاهم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، الآن خلاص أيقنوا بأنهم سيرجعون بلا بنيامين شقيقهم أو أخاهم الصغير. هنا بدأوا يخططوا للمرحلة المقبلة، وما الذي سيتصرفونه ويقولونه ويخبرون به يعقوب عليه السلام بعد أن كانت مصيبة واحدة أصبحت مصيبتان، يوسف عليه السلام والآن بنيامين، وقد أخذ يعقوب عليهم موثقا غليظا بأن يردوا بنيامين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا المشهد وما الذي سيحصل بينهم وبين يعقوب نرجئه إلى درس الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.